بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 من دروس جامع المسائل، وسؤال اليوم: ما حكم أخذ الأجرة على الرقية؟ ما حكم أخذ الأجرة على الرقية؟ والجواب أن أخذ الأجرة على الرقية جائز، وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي هو رواه مسلم، وقد تقدم أن أخذناه في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع وأصحابه مع سيد الحي عندما لدغ، فاشترط عليهم الصحابة جعلا إذ لم يقروهم، فإنهم لم يضيفوهم، فاشترطوا عليهم جعلا، فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بسورة الفاتحة وتفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم هذا القطيع فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخافوا أن يكون هذا المال الذي اكتسبوه أن يكون حراما، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما أدراك أو ما يدرك أنها رقية؟ ثم قال: خذوها واضربوا لي معكم بسهم. قال النووي رحمه الله: فيه تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، يعني ليس فيها كراهة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية، ونص على ذلك الإمام أحمد، هذا كما في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله المجلد الخامس صفحة 408. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض لما ثبت في الصحيحين، وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء في فتوى للجنة الدائمة برقم 1333. قالوا: وأما أخذ الأجرة على تعليمه والرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه، دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله 17 صفحة 29، قال: أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القارئ مثل المداوي، بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته، مثل الرجل يتعبد لله بالقراءة ويأخذ على هذا أجرا، فهذا حرام. يعني إذا أخذ الأجرة على أن يقرأ القرآن هكذا يعني لنفسه، فهذا لا يجوز له أن يأخذ ذلك. أما إذا أخذ الأجرة على أنه يقرأ على غيره فهذا جائز. وانتبهوا حفظكم الله للفظ أهل العلم جميعا، أنهم يقولون بالجواز ولا يقولون بالاستحباب أخذ الأجرة، إنما يقولون بالجواز وعدم الكراهة، بمعنى أنه لو فعل ذلك يعني بدون أجرة لكان يعني أحسن وأنفع وأخير عند الله سبحانه وتعالى، لو نفع أخاه المسلم بدون أجرة وتمكن من ذلك لكان هذا أحسن ومن باب الإحسان، وإنما هذا يدل على الجواز وأنه ليس فيه كراهة. وقد جاء حديث سنقرأه لكم الآن في سنن أبي داود عن خارجة بن الصلت عن عمه علاقة ابن صحار رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، يعني كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه، وبعضهم ربما لا يلبث أو لا يمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفترة اليسيرة، ثم يأخذ ما شاء الله من العلم ثم يرجع إلى أهله معلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد. هذا علاقة بن صحار، مر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ يعني قد انتشر الخبر بين الناس وبين الأعراب أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين العظيم وجاء بالخير، فقالوا هذا لعلاقة، قالوا: نحن حدثنا أن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير، هل عندك شيء تداوي هذا المجنون؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ. سبحان الله، إذا كان هناك النية الطيبة واستحضار النية والنية لمنفعة هذا المريض، شفاه الله بفاتحة الكتاب وهو مجنون موثق بالحديد. قال: فبرئ. فأعطوني 100 شاة، أعطوه 100 شاة. بعض الناس يعني عنده شفاء هذا المريض، يعني لو بذل ما بذل من أموال الدنيا، وبعضهم وسع الله عليه في الأموال. قال: فأعطوني 100 شاة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا إلا هذا؟ وفي رواية: هل قلت غير هذا؟ قال: لا. يعني هل قرأت شيء آخر غير الفاتحة؟ قلت: لا. قال: خذها، يعني خذ 100 شاة. فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يعني إذا كان هناك من يأخذ الأجرة على الرقية الباطلة فأنت هذا تأخذها، وأنت رقيتك رقية حق. هذا الحديث صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2027، وكذلك الشيخ العباد صححه في شرحه على سنن أبي داود. إذن في هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على الرقية، وهناك فائدة خارج الدرس لكن لعلها تشكل على بعض الناس، وهو لقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعمري لمن أكل برقية باطل. كلمة فلعمري، هذه الكلمة يعني ليست قسما، ليست قسم، لأن يعني اليمين معروف أنها لا تكون القسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. فلعمري هنا قال الشيخ العباد: هذه من الصيغ المؤكدة وليست قسما. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا كما في هذا الحديث، وعائشة رضي الله عنها كانت تستعمل هذا كما جاء عنها أنها قالت: لعمري ما أتم الله عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. وكذا ما مشى على هذا يستعمله العلماء من أهل السنة، فهذا ليس من ألفاظ القسم، وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام، من ألفاظ تأكيد الكلام. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتب في هذا بحثا، يعني في جواز استعمال هذه الكلمة لعمري. لعمري فالمراد بها هو التأكيد وليست من باب القسم، لأن القسم معلوم أنه لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.